بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. أظن كنا تكلمنا أو قرأنا ما يتعلق بحديث الذباب. نعم. وقفنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه رأي الطب الحديث في حديث الذباب. صحيح ولا طيب. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد شاء ربك العالم بما كان وبما يكون أن يظهر سر هذا الحديث وأن يتوصل بعض نطس الأطباء إلى أن في الذباب مادة قاتلة للميكروبات، فبغمسه في الإناء تكون هذه المادة سببا في إبادة ما يحمله الذباب من الجراثيم التي ربما تكون عالقة به أو تكون في جوفه، وبذلك أصبح ما قاله العلماء الأقدمون تجويزا أصبح حقيقة مقررة. قال: محاضرة قيمة لأحد الأطباء المسلمين في جمعية الهداية الإسلامية. قال: وإليكم ما ذكره أحد الأطباء المصريين العصريين في محاضرة بجمعية الهداية الإسلامية بالقاهرة، قال رحمه الله رحمة واسعة: يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضا آخر، فتتكون في جسمه مادة سامة يسميها علماء الطب مبعد البكتيريا، وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا هذا، وأن هناك خاصية في أحد الجناحين هي أنه يحول مبعد البكتيريا إلى ناحيته. وعلى هذا إذا سقط الذباب في طعام أو شراب وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه، فإن أقرب مبعد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه. وقد استشهد بما جاء في أحد المجلات الطبية في إحدى المجلات الطبية المتخصصة، فقال: مجلة التجارب الطبية الإنجليزية. وقد جاء في مجلة التجارب الطبية الإنجليزية عدد 1307 سنة 27 و900 ما ترجمته: لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض، وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجراثيم واختفى أثرها، وتكون في الذباب مادة سامة أو وتكون في الذباب مادة سامة تسمى بكتيريوفاج، ولو عملت خلاصة من الذباب لمحلول ملحي لاحتوت على بكتيريوفاج التي يمكنها إبادة أربعة أنواع من الجراثيم المولدة للأمراض. وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك، وبذلك ظهر أن هذا الحديث الذي انتقده بعض ضعفاء الدين وذوي الأهواء والملاحدة وعدوه حديثا موضوعا من أظهر المعجزات العلمية على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: كلمة الطب المعاصر والأحداث. ولما ثارت عجاجة الخلاف في مصر القاهرة بين علماء الحديث والدين المنتصرين للحديث والمدافعين عنه، وبين بعض الأطباء الذين علموا ظاهرا من الحياة الدنيا المكذبين لأن يكون في الذباب دواء، وقد استمرت هذه المعركة الكلامية بضعة شهور ما بين مجلة الدكتور وغيرها من المجلات الإسلامية كمجلة الأزهر ومجلة لواء الإسلام، قيض الله للحديث من ينافع عن صحة الحديث وصدق معناه من الأطباء أنفسهم، وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا مثل، قطعت جهيزة قول كل خطيب. وقد كتب طبيبان فاضلان ونطاسيان بارعان من نطس الأطباء بحثا قيما جدا حول حديث الذباب مدعما بالأدلة، وذكر المراجع العلمية التي رجع إليها في إثبات صدق هذا الحديث لما لا يدع مجالا للشك، وإليكم هذا البحث المدعم في التجارب بنصه. طيب، طبعا سيكون بحثا علميا طبيا طويلا. يقول: تعليقي على هذا البحث المدعم أو المدعم بالمراجع والتجارب، وإنها ويم الحق لنتيجة موفقة حقا وقاطعة في الدلالة على صدق هذا الحديث الذي طبل من أجله أعداء السنن والأحاديث وزمروا من أمثال النظام وأتباعه من المستشرقين والقساوسة وبعض أرقاء الدين من المسلمين، وما ذهب إليه الدكتوران الكبيران والطبيبان النطاسيان من حمل أحد الجناحين الذي فيه الداء على بعض أجزاء جسم الذبابة، وحمل الجناح الآخر الذي فيه الدواء على ما يوجد على بطنها من الفطريات وهي المواد المضادة للحيوية والقاتلة للجراثيم، والتي تنطلق وتخرج بسبب وجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات لتأويل قريب مستساغ وجار على سنن اللغة العربية. وكم لهذا التأويل من أمثلة كثيرة في الأحاديث النبوية، فجاز الله هذين الطبيبين العالمين حقا اللذين أظهرا شيئا من أسرار الله في شيء من أضعف خلق الله وهو الذباب. ومن يدري، فلعله لولا هذه المادة التي تتكون في جسم الذباب والتي تقتل الجراثيم العالقة بالذباب والتي تكون في برازها لكان الذباب أداة سحق وهلاك للناس، ولا سيما في البلاد الفقيرة والمتقلفة، وهذا من رحمة الله بالخلق. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وبعد إجراء التجارب والبحوث العلمية الطبية من عام 27 الذي نشر فيه أول بحث يتعلق بما في الذباب من دواء في المجلة الطبية الإنجليزية، وتوالت التجارب والبحوث إلى وقتنا هذا، يتبين بكل جلاء ووضوح أن حديث الذباب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلعلك أيها القارئ الفطن والباحث المتبصر قد ازددت يقينا بصحة هذا الحديث رواية ودراية، يعني من جهة المعنى وصدقه، واطمأننت إلى أن الإذعان والقبول لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرى بالمؤمن من المتثبت وأولى. وفي كل يوم تتقدم فيه العلوم والمعارف البشرية يظهر الله تبارك وتعالى من الآيات الأنفسية والآفاقية والكونية ما يدل على صدق القرآن الكريم وصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق الله حيث يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال في توضيح وتنبيه. أحب أن أقول إن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه كله وفي قوله ثم ليطرحه إنما هو للإرشاد والتعليم وليس على سبيل الوجوب. وأيضا فليس في الحديث أمر بالشرب من الشراب ولا أمر بالأكل من الطعام بعد الغمس والإخراج، بل هذا متروك لنفس كل إنسان، فمن أراد أن يأكل منه أو يشرب بعده فله ذلك، ومن عافت نفسه ذلك فلا حرج عليه في ذلك، والشيء قد يكون حلالا ولكن تعافه النفس ولا حرج في ذلك. وذلك كالضب فقد كان أكله حلالا ومع ذلك عافته نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه. حديث الضب معروف، ها؟ أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه، فقيل أهو حرام؟ قال لا، ولكني أجد نفسي تعافه. وفي رواية وأنه ليس بأرض قومي، ليس معروفا في مكة، إنما هو موجود في الصحاري البعيدة. طيب، ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن بديار قومه، ثم أليس فيما أرشد إليه المشرع الحكيم صلى الله عليه وسلم والموحى إليه من رب العالمين ما يعتبر حفظا للمال من الإضاعة؟ بلى والله، إن الكثير من الناس في البيئات الفقيرة لا يريدون الشراب أو الطعام الذي سقط فيه الذباب، وإنما يخرجونه ثم يشربون منه ويأكلون ولا يرون في ذلك حرجا ولا تعافه نفوسهم، لأنهم لم يحصلوا على هذا الشراب أو الطعام إلا بعد الكد والتعب والعرق، وقد رأيت بعيني من يفعل ذلك وهو راض بما صنع قرير العين بطعامه وشرابه. ومما ينبغي أيضا أن أوضحه وأنبه إليه، أننا معاشر العلماء المحدثين حينما ننتصر للحديث الشريف الصحيح رواية ومعنى، ليس معنى هذا أننا لا نحض الناس على مقاومة الذباب وتطهير البيوت والمنازل والشوارع والطرقات وعلى حماية طعامهم وشرابهم منه، كلا وحاشا. طبعا هذه حجة الغوغائيين الذين يشوشون، يقول لك خلاص إذا نربي الذباب بقى ونسيبه. فالإسلام دين النظافة بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معاني، ودين الوقاية من الأمراض والشرور، وقد جاء الإسلام بالطب الوقائي كما جاء بالطب العلاجي، وسبق إلى بعض ما لم يعرف ولم يتوصل إليه إلا في العصور الحديثة. ثم أليس في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية، خمروا الآنية، التخمير اللي هو الايه؟ الغطاء، أي غطوها، وأوكئوا الأسقية، يعني اربطوا أفواهها، السقاء طبعا اللي هو القربة، إذا كان الماء في قربة فتربط، أو إذا كان لها غطاء تغطى، يعني اربطوا أفواهها حتى لا يتقذر الماء أو تدخل فيه بعض الحشرات الضارة، وأكفتوا صبيانكم عند العشاء. الحديث، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى صيانة أطعمتنا وصيانة أوعية مياهنا والمحافظة على أولادنا الصغار من ظلمة الليل وما عسى ينالهم في الظلمة من أذى أو شر. وقد بلغ من سفاهة بعض الذين حكموا على الحديث بالكذب من الأطباء ومن الجهلاء أدعياء العلم أنهم رأوا العلماء المنتصرين لصحة الحديث مبنى ومعنى بالذبابيين، ولا يضيرنا معاشر العلماء أن نرمى بما يسوء ويؤلم في سبيل دعوتنا إلى الله ومنافحتنا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أين ما ينال العلماء والدعاة اليوم مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رميه بالكذب حينا والشعر حينا آخر والكهانة حينا ثالثا، وما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم في سبيل نشر الإسلام وفي سبيل دعوته؟ إنما نال من جاء بعدهم لا يبلغ عشر معشار ما نالهم من الأذى والسباب والسفاه. ثم ما رأي هؤلاء الذين كانوا يريدون منا أن نسارع على تكذيب الأحاديث الصحاح أو توهينها لأية شبهة؟ ثم جاء العلم والطب الحديث فكشفا عما تنطوي عليه هذه الأحاديث الصحاح، مثل حديث الذباب من أسرار اعتبرها المنصفون والعقلاء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أنرجع فنصححها بعد أن كذبناها وحكمنا بوضعها أم ماذا نصنع؟ أظن الكلام واضح. إن هؤلاء الحاقدين على السنن والأحاديث يريدون أن نتخذ من الأحاديث ملعبة وملهاتا، نكذب اليوم ما صححه العلماء بالأمس ونصحح اليوم ما كنا كذبناه بالأمس. هذا ما لا يكون ولن يكون إن شاء الله ما دامت سنة الله في الكون ألا يخلي أي عصر من دعاة إلى الحق ومنافحين عنه حتى يأتي أمر الله. وصدق المبلغ عن رب العالمين حين قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضيرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا يضيرهم بنفس المعنى لا يضرهم، رواه البخاري ومسلم. وهذه الطائفة ستبقى ظاهرة على الحق بالإيمان واليقين والحجج والبراهين، ولن يضيرهم من خالفهم بإذن الله وتأييده ونصره إلى يوم القيامة، إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. انتهى الكلام عن حديث الذباب وينتقل إلى أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأحاديث التي أثيرت ولا تزال تثار حولها الشبهات إلى الآن. وللأسف من بعض من ينتسبون إلى السنة، يعني واحد يقول لي أنت تؤمن بأن النبي سحر؟ بقول له آه. بقول إذن أنت ممن قالوا أنت قيل عنهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إلى هذا الحد يصل ماذا نقول؟ يعني لا نريد أن نسب ونشتم أصحاب هذه العقول، وطبعا نحن نقول لهم هذا منهج المعتزلة، فإن رأوا في ذلك سبا فليدافعوا عن أنفسهم. إن رأوا في أن نقول لهم أنتم على منهج المعتزلة في هذه المسائل فإن رأوا أن ذلك سب لهم فليدافعوا عن أنفسهم. قال ومن الأحاديث التي ثار حولها الجدل وأثيرت عليها الشبه من قديم الزمان إلى يومنا هذا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة في غاية الصحة، رواها الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب كتب الحديث ودواوين. وإليكم بيان ما أثير حولها وبيان وجه الحق في هذا. روايات الشيخين، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري. طبعا من ضمن يقولوا إيه أصلح عائشة كانت صغيرة وكيف نأخذ عنها الحديث؟ كانت بنت صغيرة. قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطلوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاها اللي هي إيه؟ البئر. مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ التأنيث أولى، التأنيث أولى. في أناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. اللي هي إيه؟ الشيء المكتوب فيه السهم. وروى الشيخان بسنديهما في صحيحيهما عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: واللفظ البخاري: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ قلت: وما ذاك؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، إلى آخر الحديث. إلا أنه قال في هذه الرواية: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، بدل ذروان. وفيها أيضا قول عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وروى البخاري قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يرى يعني يظن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق، حليف لليهود، كان منافقا. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. قال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نقلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا، أين تنشرت؟ قال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وقد روى الإمام البخاري حديث السحر في كتب وأبواب أخرى من صحيحه، رواه في كتاب بدء الخلق الباب 11، وفي كتاب الأدب الباب 56، وفي كتاب الدعوات الباب 57 تكرير الدعاء. ورواه البخاري في كتاب الأدب عن شيخه الحميدي، كتاب الأدب المفرد، عن سفيان بن عيينة فذكر الحديث. وقد روى حديث سحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم غير الشيخين البخاري ومسلم، الإمام أحمد في مسنده، وابن سعد في الطبقات، وابن ماجه. ذكر الشبه التي أثيرت حول الحديث ورد هذه الشبه. وإثارة الشبه حول حديث السحر تضرب في القدم إلى العصور الأولى، فقد ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ضمن الأحاديث التي طعن فيها النظام، عارفين النظام؟ من أئمة المعتزلة، نعم. وأمثاله من أرقاء الدين في السنن والأحاديث. وكذلك رد بعض أهل العلم في العصر الأخير، وهم الذين يحكمون العقل الجامح في كل شيء، ليس العقل، وإن شئت فقل الهوى، وليس عندهم من العلم بالسنن والأحاديث وروايتها عدالة وضبط رواتها ما يعصمهم من الوقوع في الزل. وجاء بعض أدعياء العلم في هذا العصر أيضا فألف كتابا في السنة جمع فيه كل شاردة مواردة في الطعن في السنة والأحاديث، واعتمد في رده لهذا الحديث على أن الأستاذ الشيخ محمد عبده قد أنكر حديث السحر ورده بالحجج والبراهين. يقول سموها حججا وبراهين على حسب زعمهم، وذلك لأنها صادفت هوى في نفوسهم. وقد اعتمد هو ومن سبقه من أئمة الاعتزال إلى الأمور الآتية، قال إن الحديث وإن رواه البخاري ومسلم فهو حديث أحادي فلا يؤخذ به في العقائد، وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد، فلا يؤخذ في إثبات ما يخالفها إلا باليقين كالحديث المتواتر، ولا يكتفى في ذلك بالظن. هذه أول شبهة. ثانيا، إن الحديث يخالف القرآن الكريم الذي هو متواتر ويقيني في نفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسب القول بإثبات السحر له إلى المشركين ووبخهم على زعمهم. هذا قال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. طبعا الآيات الأولى في سورة الفرقان والثانية في سورة الإسراء. ثالثا، إنه لو جاز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله لجاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه، أو أن شيئا ينزل عليه ولم ينزل عليه، واستحالة ذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. هذه الشبه الثلاث. الرد على شبهاتهم: أولا، قال إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وفي كلام أبي الحسن علي: اعرف الحق تعرف أهله. هذا كلام من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اعرف الحق تعرف أهله، ليش اعرف أهل الحق فتعرف الحق. طيب، والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ليس أبا عذرتها في هذا، ليس أبا عذرتها، يعني أول ليس أول من قاله، إنما هو متابع لمن سبقه من رؤساء الاعتزال وأمثالهم ومن نهج نهجه. وإذا كان هذا الذي يتمسح بأقوال العلماء لا يعرف الحق إلا بالرجال، فلنجاره في هذا ولنبين له ولأمثاله أن الأخذ بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله بما يوافق العقل والنقل المتواتر مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، ورد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة ولتوهم مخالفتها للعقل، لتوهم مجرد توهم أنها مخالفة للعقل أو القرآن أو العلم، ليس من التحقيق العلمي في شيء، والأحاديث الصحيحة الموثوق بها وإن كانت لا تفيد يقينا في العقائد الثانوية لكنها تفيد غلبة الظن فيها، ونحن لا نخالف في أن العقائد الأساسية في الإسلام كإثبات الصانع جل جلاله والتوحيد وإثبات البعث وإثبات رسالة الرسل لا يكتفى فيها إلا بما يفيد القطع واليقين. طبعا هذا الكلام فيه نظر، الحديث إن صح حتى ولو كان أحد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ اليقين. كلمة أنه يفيد الظن هذا على قول كثير من الأشاعرة والماتريدية مقلدين فيها أئمة الاعتزال، ولئن كان الإمام الشيخ محمد عبده قد أنكر حديث السهم فقد أثبته واعترف بصحته رواية ودراية أئمة كبار هم أرسخ قدما في العلم والجمع بين المعقول والمنقول منه كالأئمة المازري والخطابي والقاضي عياض وابن تيمية تقي الدين أحمد الحافظ الناقد المحدث وابن القيم وابن كثير والنووي والحافظ الناقد ابن حجر والقرطبي والآلوسي وغيرهم ممن لا يحصيهم العدد. خلاص. ثانيا إن الذين صححوا حديث السحر كالبخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث وكل من جاء بعدهم من أهل العلم قالوا إنما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم انتبه نوع من الأمراض الجسمانية ليس مرضا عقليا مرض الجسماني والعوارض البشرية التي تجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد روي الحديث من طرق عدة في الصحيحين وغيرهما وعن غير واحد من الصحابة منهم عائشة وابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهم مما يبعد عنه احتمال الغلط أو السهو أو الكذب وقد روي الحديث من طرق بلفظ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل ولكن قد وردت بعض الروايات في الصحيح بما يزيل ما في هذه الرواية من إهام وهي رواية الإمام العدل الثقة سفيان بن عيينة أحد جبال الحديث والعلم في هذه الأمة الإسلامية وقد رواها عنه إمامان كبيران من شيوخ الإمام البخاري أحدهما شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي قال فيه ابن حجر ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة مات سنة 29 و200 وذلك في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر وثانيهما هو الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي المكي أبو بكر ثقة حافظ يعتبر أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة مات سنة 90 أو 10 و200 وقيل بعدها قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يعدوه إلى غيره يعني لا يبحث عن الحديث نفسه عند غير الحميدي ولفظ رواية سفيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك وهذه الرواية هي التي ينبغي أن يعول عليها ولذلك قال الإمام القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطن فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود وقواعد البحث العلمي الصحيح فيما إذا كانت هناك روايتان إحداهما موهمة خلاف المراد والثانية ليست موهمة أن نحكم في المراد أو أن نحكم في المراد الرواية الغير الموهمة وعلى هذا لا يكون هناك إخلال بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وينهار الأساس الذي بنى عليه إنكار الحديث ينهار الأساس خلاص يخيل حتى أنه كان يخيل إليه يخيل إليه وطبعا موسى أثبت القرآن أنه خيل إليه من سحر السحرة أنها تسعى فالتخييل ليس طعنا في عصمة الأنبياء صحيح ولا غير صحيح ها؟ طيب ثالثا وأما أن الحديث مخالف للقرآن فغير مسلم لأن المشركين لم يريدوا بقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أدركه بعض التغير مدة ثم شفاه الله تعالى وإنما أرادوا أنه يصدر عن خيال وجنون في كل ما يقول وما يفعل وأن ما جاء به ليس من الوحي فغرضهم إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بنبي ومعروف من شأن الكفار أنهم ما كانوا يثبتون على قول ولا على حال فمرة كانوا يقولون شاعر ومرة يقولون كاهن وثالثة يقولون ساحر وأخرى أنه مسحور وهكذا الباطل لجلج لا يثبت أهله على قول ولا حال. رابعا، وأما قولهم إذا جاز أن يتخير ما ليس بواقع واقعا في غير أمور الدين لجاز ذلك في أمور الدين، فهو مردود بما قدمناه في بيان المراد من الحديث، وأن السحر أثر في جسمه لا في عقله، ولو سلمنا لهم ما تدل عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما أرادوا، لأن قياس أمور الوحي والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق. الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس، بلغ، فهو معصوم في التبليغ، لا يمكن أن مع أنه شج وجهه وكسرت رباعيته إلى آخره وأوذي كثيرا في جسده صلى الله عليه وسلم. طيب، فإنه بالنسبة لأمور الدين معصوم من الخطأ والتغيير والتبديل، ولا عصمة له في أمور الدنيا. فللرسول صلى الله عليه وسلم اعتباران: اعتبار كونه بشرا واعتبار كونه رسولا. فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر، ومنه أن يسحر، وبالاعتبار الثاني لا يجوز عليه ما يخل بالرسالة لقيام الدليل العقلي والنقلي على العصمة منه. الدليل العقلي والنقلي، المراد بالنقلي الايه؟ نص القرآن أو سنة، هذه تسمى بالأدلة النقلية. والأدلة العقلية القائمة على الايه؟ على التفكر والتدبر والاجتهاد. ثم ما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن منسوبا إلى نبي الله موسى عليه السلام من أنه تخيل في حبال السحرة في وعصيهم أنها حيات تسعى؟ فهل ينكرون القرآن القطعي المتواتر؟ وهل أخل تخيله هذا بمنصب الرسالة والتبليغ؟ وإذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن، فلما اعتبروا التخيل في حديث السحر منافيا للعصمة، ولم يعتبروه في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام منافيا للعصمة؟ أفيدونا يا قوم. لقد شاء الله سبحانه ولله الحكمة البالغة أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع الابتلاء ليعلم الناس أنهم بشر مثلهم، فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية، وليزداد ثواب الأنبياء وتعظم منازلهم عند الله تعالى بما يقاسونه وما يتحملونه في سبيل تبليغ الدين والرسالة. ولا أحب أن أطيل بذكر بعض أقوال الأئمة الجامعين بين علمي المعقول والمنقول، ولكني سأجتزئ بنقلين اثنين فقط. نعم. نعم. استدل على ايه؟ فيما يبلغون. يعني ايه المقصود؟ انه غير معصوم حتى فيما يبلغ؟ معصوم فيما يبلغ. اي نعم. اذا حتى الامنية ينسخها الله ثم يحكم اياته. خلاص؟ اي نعم. كلام قويم للإمام المازري رحمه الله. مازري، قال الإمام المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، يريد حديث السحر، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء. قال: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات، في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام عليه الدليل باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان وهو في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. هذا النقل الأول. النقل الثاني: قال: كلام في الموضوع قيم لابن القيم. قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقا بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب، وصنف فيه بعضهم مصنفا منفردا حمل فيه على هشام يعني ابن عروة ابن الزبير، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحب، فإنه تصديق لقول الكفار: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. قال: وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. فما للمتكلمين وما لهذا الشأن، يعني ما الذي أدخلهم في هذا الشأن المتكلمون. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة. والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلموا بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه من المتكلمين، إلى أن قال: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ووقع حتى انكفت قدمه وجحش شقه، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته وكرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشج، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد. ها؟ سلا الجزور يعني أحشاء الجزور. طيب، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. ثم أخذ في الإجابة عما أورده المنكرون الحديث من شبه لما لا يخرج عما ذكرناه. قال: نتائج البحث. والآن وبعد هذا المطاف الطويل حول الشبه التي أوردها أعداء الإسلام على السنن النبوية والأحاديث من لدن النظام المعتزلي وأضراره إلى يومنا هذا، أرى لزاما علي أن أجمل النتائج التي توصلت إليها بعد هذا البحث المستفيض، فأقول: وبالله التوفيق. طبعا سأتكلم عن الإسلام وعن الطعن في القرآن. طبعا هم لم يكتفوا بالطعن في الإيه؟ في السنن، بل طعنوا في القرآن نفسه، وهذا الطعن موجود إلى اليوم كما تعلمون. إلى اليوم الطعن في القرآن تشاهدون وتسمعون أو لا تسمعون؟ ها؟ لا لا، أنا بقول بس إلى الآن الكلام الآن، واحد بيقول يعني واحد نصراني بيقول له إيه والعاديات ضبحا دي. طبعا سبق أن قلنا من العجب أن يتكلم الأعاجم في أفصح الكلام العربي، وهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب أن يتكلم الأعاجم في إيه؟ في أفصح الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام. ها؟ بالنسبة للإسلام قال هو الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية جميعا حسب ما صدع الحق تبارك وتعالى في قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد تعرض لعداوات ظاهرة باطلة من المشركين والوثنيين وأضرابهم من اليهود والنصارى وغيرهم. أضرابهم يعني إيه؟ ها؟ يعني أمثالهم وغيرهم في العهد النبوي، وإلقاء الشبه التي وسوس إليهم بها شياطين الإنس والجن. ولكن هذه العداوات لم تلبث بعد جهاد وكفاح مريرين أن خبت جذوتها وانطفأت ذبالتها، فذهب الشرك والمشركون وذهب الباطل والمبطلون وبقي الحق الظاهر المبين، وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبعد أن جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام على يد الصحابة الأبرار الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ظهرت عداوات أخرى من بعض المنافقين واليهود والنصارى وزنادقة اليهود والفرس والرومان وأبرابهم الذين تظاهروا بالإسلام أظهروا الإسلام وتبطنوا الكفر كي يكونوا في مأمن من حكم الله فيهم لمحاربتهم دين الله الذي أصبح سائدا في الأرض وشريعته التي أصبح الحكم بها في كل بلد دخله الإسلام. ولم يلجأوا إلى القوة فهم أضعف من أن يناوئوا سلطان الله العادل الرحيم في الأرض، وإنما لجأوا إلى الدس والاختلاق والكذب على الله ورسوله. وقد بالغ بعضهم في التخفي والتستر تحت الشعارات الزائفة، فمنهم من تظاهر بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما فتى الإسلام علي، وقال وقد كان على رأس هذه الفتنة الضالة المضلة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث. ها؟ وقد كان على رأس هذه الفئة الضالة المضلة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الماكر الداهية الذي تظاهر بحب علي رضي الله عنه ووضع حديث لكل نبي ووصي علي، وهو حديث مختلق مكذوب بإجماع أهل العلم، ولم تقف به ضلالته هو وأتباعه عند هذا الحد، بل ادعى ما هو أشد وأنكى وأضر بالعقيدة، فزعم هو وأتباعه أن الله تبارك وتعالى عما يصفوه به الكافرون والمحدون قد حل في سيدنا علي رضي الله عنه. وقد تعقبهم الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه وكذا الخليفة الراشد من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقضى على من قضى عليه منهم وفر منهم واختفى عن الأنظار من فر. وعبد الله بن سبأ اليهودي هذا هو سبب من الأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ الكبير في تاريخ الإسلام وأدى إلى الفتنة الكبرى التي انتهت بقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وأدت إلى هذه الحروب الدامية بين علي رضي الله عنه وأنصار عثمان، وبينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فما كان خلافهم إلا عن اجتهاد، فللمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم أجر. ومن ثم نجد الضرر العظيم الذي لحق بالوحدة الإسلامية بسبب هذا اليهودي الخبيث الماكر الداعر الفاجر، وبسبب الزنادقة من كل لون وجنس. ومما ينبغي أن يعلم أن الكثرة الكافرة جدا من الذين دخلوا في الإسلام دخلوا فيه عن طواعية واختيار، وقد صهرهم الإسلام وصير منهم أناسا مخلصين للإسلام ولعقيدة الإسلام ولسلطان الإسلام ولعلوم الإسلام ولثقافة الإسلام. وليس أدل على هذا من أن خدمة الإسلام والجهاد في سبيله ونشره في أرض الله الواسعة وخدمة العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية قام بها من المسلمين غير العرب من هم أكثر من المسلمين العرب. صحيح، هذا صحيح، يعني ليس كل من دخل في الإسلام من الفرس أو من ممن كانوا يهودا أو من اليهود أو من الرومان أو من النصارى، ليسوا كلهم كانوا خونة منافقين دخلوا في الإسلام ليقوضوا الإسلام، لا، العدد الأعظم الأكبر إنما دخلوا في الإسلام حقيقة ونفعهم الله عز وجل به، بدليل كما يقول الشيخ أنهم جاهدوا واجتهدوا في حفظ القرآن الكريم وعلومه وفي حفظ السنة وعلومها. وإذا تتبعت وقرأت أسماء الرجال الذين مثلا قاموا بالقرآن وقاموا بالحديث فتجد معظمهم من الأعاجم. قال: وهؤلاء الذين حملوا الحقد على الإسلام والمسلمين لم يمكنهم التخلص من رواسب العقائد الباطلة الموروثة والعادات الجاهلية المنقوطة والتقاليد البالية الفاسدة، وتسلطت عليهم العصبية للجنس والدين واللغة، كانوا قلة بالنسبة إلى الأولين، وهذه القلة كانت لهم الخلفاء والأمراء والعلماء بالمرصاد. أما الخلفاء والأمراء فقتلوهم وصلبوهم، وأما العلماء فقد زيفوا مزاعمهم وكشفوا عن وجه الباطل فيها. ونقف عند الطعن في القرآن الكريم، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم من أحيان الله، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما نقرأ وبما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.